زوجته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحبتي في الله، إذا نطقنا بلفظ النية تبادر إلى أذهاننا مباشرة المعنى الثاني لهذا اللفظ، وهذا خطأ درج عليه كثير من المسلمين، بل كثير من المصنفين الذين يكتبون في الفقه. النية أحبتي في الله تبحث في تحديد اتجاه العمل لمن يكون، وتبحث في تحديد العمل كيف يكون. نيتك هي أن توجه العمل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم تحدد العمل هل هو فريضة أو سنة، هل هو صبح أو ظهر، هل هو نافلة أم واجب. المعنى الذي يذكره الفقهاء في كتبهم كثيرا هو المعنى الثاني، يقولون النية هي أن تستحضر حال دخولك في العبادة، هل أنت بصدد تنفل أم بصدد الإتيان بفريضة، هل أنت بصدد صلاة الصبح أم بصدد صلاة الظهر أم بصدد صلاة العصر. تحديد العبادة ما هي، لكن النية في معناها الأول وهو الأهم وهو الذي يغفل عنه كثير من المسلمين، النية في معنى توجيه العبادة لمن. إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى كي تصلي، إذا شرعت في الصيام، عليك ابتداء أن تستحضر أنك توجه هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى قبل استحضارك لتحديد طبيعة العمل وحقيقته. إذا وقفت بين يدي ربك تصلي، استحضر أن صلاتك كلها لله سبحانه وتعالى، واحذر أن يشوبك فيها شائبة من حب الظهور أو من الرياء أو من تحسين صلاتك لنظر الناس إليك. إذا شرعت في الصيام، استحضر قبل كل شيء أنك تصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا دخلت الحمام وشرعت في الوضوء قبل استحضارك لنية كونك تتطهر، استحضر أنك تتعبد ربك سبحانه وتعالى وحده بهذا التطهر. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وانتبه لهذا الحديث جيدا، لم يقل رب العالمين جل في علاه في هذا الحديث القدسي من عمل عملا صرفه لغيري، وإنما قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أن العمل لله سبحانه وتعالى لكنه شيب ولوث بقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى. تقف بين يدي ربك فتشرع في الصلاة، تكبر، تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تتفطن إلى نظر زيد أو عمرو إليك فتطيلها أو تحسنها أو تجمل صوتك من أجله. قال رب العالمين: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال رجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن في رواية، فكان يعلمه الناس أو كان يقرئه الناس في رواية، ورجل آتاه الله مالا فكان يتصدق، ورجل آتاه الله صحة وشبابا فجاهد حتى قتل. فقيل للأول، الأول الذي آتاه رب العالمين علما أو قرآنا، قال له رب العالمين: قد آتيتك علما فما فعلت فيه؟ وفي رواية: قد آتيتك قرآنا فما فعلت فيه؟ فيقول: كنت أكلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار. وفي رواية: كنت أعلمه الناس. فيقول له رب العالمين: ما فعلت من أجلي، وإنما فعلت ليقال عالم. وفي رواية: ليقال قارئ. وقد قيل، قد قال لك الناس ذلك، قد أنفقت من جهودك حتى يمدحك الناس، حتى يشكرك الناس. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قد أحب هذا الرجل أن يمدح، أن يشكر، أن يذكر بين ألسنة الناس، أحب الظهور عندهم. وقد قيل: فتسعر به النار. الثاني يقول له الله سبحانه وتعالى: قد آتيتك مالا فما فعلت فيه؟ فيقول: لقد سلطته على هلكته بالحق، أي أنفقته بين الفقراء والضعفاء. فيقول له الله سبحانه وتعالى: ما فعلت من أجلي، وإنما فعلت ليقال جواد أو كريم. وقد قيل: فيؤمر فتسعر به النار. والثالث أحبتي في الله، بذل روحه وبذل مهجته وقاتل حتى قتل، قاتل في أرض الجهاد والنظام حتى قتل. يقول له الله عز وجل: قد آتيتك صحة وشبابا فما فعلت فيه؟ فيقول: لقد قاتلت حتى قتل. فيقول له الله سبحانه وتعالى: ما فعلت من أجلي، وإنما فعلت ليقال شجاع أو جريء. وقد قيل: فيؤمر فتسعر به النار. سلم يا رب سلم. هذه مصائب عظيمة قد تتخلل لكل واحد منا. أتدرون ما الإخلاص عند بعض أهل العلم؟ قال بعضهم: الإخلاص هو أن يستوي عندك المدح والذم. قال بعضهم: الإخلاص هو أن لا تفتر عن العبادة إذا كنت خاليا، وأن لا تنشق في العبادة إذا كنت تحت نظر الناس. يستوي عندك الأمران، يستوي عندك خلوتك بالله سبحانه وتعالى ووجودك بين يدي الناس. أحبتي في الله، اسألوا الله سبحانه وتعالى، اسألوه بحرقة وتشمر أن يرزقكم الإخلاص في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نريد بها شيئا لغير وجهك. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. الحديث الثاني الذي عليه مدار الإسلام حديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وانتبه بارك الله فيك إلى أن شريعة الإسلام بعظمتها تنأى بأتباعها من أن ينفقوا جهودا لا تثمر، فبين لك ربك ابتداء أن جهودك كلها ينبغي أن تكلل بالإخلاص حتى تثمر وحتى تنفعك جهودك إن لم تتوجها بالإخلاص لا تنفعك، وتسلك طريقا وعرا شاقا يؤدي بك في النهاية إلى النار. كذلك من شروط قبول العمل، من شروط إثمار الجهود، من شروط عدم ذهاب تعبك سدى وهملا، أن يكون عملك موافقا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كثير من الناس يحبون أن يتقربوا إلى ربهم فيأتون ببدع، يأتون بمحدثات، يأتون بأفكار لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بهيئات من العبادات لم يفعلها رسول الله ولم يفعلها صحابته، ويريدون بذلك التقرب لوجه الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من كان يحب رب العالمين، من كان يحب الوصول إلى طريق النجاة، فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأفعال والطاعات والشكران، وخذ الصحيحين الذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. أحبتي في الله، تحروا في أعمالكم أن تكون خالصة بوجه الله سبحانه وتعالى، أن لا يشوبها الرياء، وأن لا تكون من المحدثات التي ابتدعها الناس، التي زادها الناس، التي أحدثها الناس بعد الجيل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله الوارد في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الإمام مالك رحمه الله، قال: من ابتدع بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يقول الله، والكلام ما زال للإمام مالك، قال رحمه الله: يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الذي لم يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنهم دينا فلا يكون البتة اليوم دينا. وما لم يسلكه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه كي يصلوا إلى ربهم فإنه لا يمكن البتة أن يوصلنا اليوم لربنا جل في علاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى اثرهم واستن بهديهم الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله، من الاحاديث التي ذكر اهل العلم ان مدار الاسلام عليها حديث النعمان بن بشير الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أحبتي في الله تضمن جملة من الفوائد، أولها أن الله عز وجل بيّن لعباده ما أحله لهم وبيّن لهم ما حرمه عليهم، والقاعدة في ذلك أن الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، فكل ما كان عادة ولا يدخل في العبادة مباح لابن آدم فعله إلا إذا أتى دليل يحرمه، ولذلك كان الحلال بين وكان الحرام بين، إلا أن بين منطقة الحلال ومنطقة الحرام الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. هذه الشبهات أحبتي في الله وجب على ابن آدم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها ما استطاع، لأن مقاربة الشبهات يؤدي إلى مقاربة الحرام، ومقاربة الشبهات تطعن في الدين وتطعن في العرض. أما طعنها في الدين فلأن مقاربتك للشبهات ستؤدي بك لزاما إلى مقاربة الحرام، وأما طعنها في العرض لأن مقاربتك للشبهات قد تظهرك في أعين الناس مرتكبا للحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يستبرئ لدينه أن يقي دينه من دخول الحرام عليه، ويستبرئ لعرضه أي يجنب نفسه كلام الناس، ويجنب إخوانه المؤمنين الوقوع في غيبته، وذلك أن المؤمن حريص على أن لا يقع أهل الإيمان في الحرام، وقد تضطرهم إلى الوقوع في غيبتك بأعمالك. وأضرب على هذا مثالا، تخيلوا أن رجلا رزمه بوله واحتاج أن يدخل بيت الخلاء، فسار في طريق لم يجد فيه إلا خمارة، فدخل الخمارة قصد أن يدخل بيت الخلاء فيها يقضي حاجته، فدخل بيت الخلاء وقضى حاجته. إلى الآن هذا الرجل لم يشرب خمرا يكذب هذا لم يستبرئ لعرضه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد في شهر رمضان، فأتته زوجته صفية تزوره، وكان ذلك في الليل وكان الجو مظلما، فمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من أصحابه فرأوه واقفا مع امرأة لم يتبينوها، فارتابوا وأسرعوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. وكان رجلين قال: على رسلكما، فإنها أمكم صفية. لماذا تسرعون؟ إنها أمكم صفية، إنها زوجتي، ليس ثمة ما يريد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ لعرضه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أو تظننا نظن فيك سوءا؟ قال: لا، ولكني خفت أن يقذف الشيطان شيئا في قلوبكما فتهلكا. خفت أن يقذف الشيطان شيئا في قلوبكما فتهلكا. ولذلك نص الفقهاء أن الذي يمرض في شهر رمضان مثلا لا يفطر أمام الناس ولو كان يجوز له أن يفطر، لأن الناس لا يعلمون عذرك ولا يفقهون سبب إفطارك، وذلك سيؤدي بك إلى أن يطعن في عرضك وإلى أن تذكر بين ألسن الناس بالسوء، وسيؤدي بك ذلك إلى إيقاع إخوانك في غيبتك. ولا يقول أحد: المهم عندي أن يعلم ربي عملي ولا يهمني في طعن الناس وسبهم. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، أي كالراعي الذي يرعى حول حمى، أي حدود أرض غيره. قال: يوشك أن يردع فيه، يوشك أن تتفلت له شاة فتردع في أرض غيره. ولذلك كان احتياطا عليه أن يجتنب الحمى، أن يجتنب حدود أرض غيره. ألا وإن حمى الله محارمه. المسلم لا يجتنب فقط مقارفة الحرام، بل يجتنب الاقتراب من الحرام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول الله جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالواجب على المؤمن أن يسعى لتطهير قلبه من الأدرار حتى يلاقي به ربه. وتطهيرك لقلبك يكون باجتنابك للحرام واجتناب الوقوع في الشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير على قلبين: قلب أبيض وقلب أسود كالكوز مجخية، أي مغلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا هو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول كلمات معدودات قصيرة يضم فيها معان عظيمة، فيها النجاة في الدارين في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم كن لإخواننا في ليبيا، اللهم حكم فيهم شريعتك يا رب العالمين، اللهم حكم فيهم كتابك يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن للمستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم دمر راضية يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في اليمن يا رحمن يا رحيم، اللهم ارزق إخواننا في الصومال من فضلك العظيم، اللهم أرسل عليهم السماء مدرارا، اللهم أرسل عليهم السماء مدرارا، اللهم ارزقهم من فضلك العظيم يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا النظر واحفظنا فيما تلقى، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم تب على كل مسلم عاصٍ يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم رد أيدينا إلى كل خير، نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعان